الحسن سيدنا الحسين للنبي ريحانات سيدنا الحسن سيدنا الحسين الله الله للنبي ريحانات سيدي للأمجد جدهم صلوا يا قاصد قريب المدينة سلم عليك. صلي عليه سلم عليه صلي عليه سلم عليه والآل والصحب والتابعين. أهلا يا قاصد طيب المدينة سلم على المخالي أمينة. أهلا يا قاصد طيب المدينة سلم على المخالي أمينة. أوصي سلامي لطه التهامي أوصي سلامي لطه التهامي شفع الأنام والتابعين. أهلا يا قاصد طيب المدينة سلم على قاصدا ذاك المقام يا هائما في خير الأنام صلي عليه وعلى التابعين.